مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Lunedì 25 dicembre, Gaza, Palestina. Ho lasciato un mondo che rivendica l'umanità, ma pratica il razzismo. L'occupazione va avanti, nonostante le condanne e gli avvertimenti del mondo, continuano le stragi contro civili e bambini inermi. Ieri sera, un'efferata strage è stata commessa contro più di 80 persone nella città di Maghwazi, dove la maggior parte della popolazione è composta da donne e bambini che evidentemente rappresentano una grave minaccia. Le condanne del mondo non bastano. Sono solo una copertura per un sostegno cieco di cui l'occupazione ha goduto sin dall'inizio della sua aggressione contro di noi. L'Occidente pensa che i pochi aiuti che ci manda siano sufficienti per metterci a tacere. Eppure, sfortunatamente è così. Ma questo risarcirà un padre che ha perso i suoi figli o i figli che hanno perso un padre, una madre, una casa? Sono stati completamente cancellati i registri civili delle città di Miskrit. Ci sono solo macerie e l'identità delle persone è diventata solo polvere. Poi cos'altro? Poi che cosa? Che cosa? Che cosa? Per favore, basta. Non ne possiamo più. Siamo un popolo che ama la vita, ma sfortunatamente non c'è più nulla che ci connetta ad essa. Vostro fratello, Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الاثنين 25 من ديسمبر غزة فلسطين. اليوم 80 أرواح عديدة فارغت الحياة إلى مستقرها الأخير. قادرت عالم يدعو الإنسانية ولكنه يمارس العنصرية. تمادي الاحتلال كثيرا فرغم تناديات العالم وتحذيراته المستمرة إلا إن الاحتلال ما دام يرتكب الجرائم والمجازر بحق المدنيين العزل والأطفال. فالليلة البارحة تم ارتكاب مجزرة بشعة بحق 8 أشخاص وأكثر من مدنيين المغازي أكثرهم من النساء والأطفال. هل تهديدات العالم لا تكفي أم إنها مجرد غطاء لدعم الأعمى الذي حظ به الاحتلال منذ بداية عدوانه علينا؟ وحتى الآن هل يظن العالم إن مساعدته تكفي لإسكاتنا أم إنها ستعوض أبا فقد أطفاله أم أطفال فقد آبائهم وأخوانهم أم أناس فقدوا مساكنهم بالكامل أم أناس شطبوا بالأكمل من السجل المدني أم مدينة مسحت بالكامل وأصبحت ركام أم ماذا أو ماذا أو لماذا؟ أرجوكم يكفي، لم نعد نحتمل، فنحن شعب نحب الحق، ولكن للأسف لم يبقى ما يظنون إليه هنا أغيسونا. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني.